أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعالى، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداءك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك من عظيم ما سبحانك سبحت في الأعلى تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كل نجوى، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك حاضر كل ملا، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار، سبحانك تعلم وزن السماء، سبحانك تعلم وزن الأراضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور سبحانك تعلم وزن الفيء والهوى سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة سبحانك قدوس قدوس قدوس سبحانك عجبا من عرفك كيف لا يخاف سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك سبحانك الله العلي العظيم وصل يا رب على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.